رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتريت فاكهة أليست مكارم أخلاق؟ هذه أليست مكارم أخلاق؟ ولا تؤذيه بقطار ريح قدرك إلا أن تعرف له منه. وإذا اشتريت فاكهة فأدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، وليس إلى هذا الحد، أدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده صلى الله عليك يا حبيب الله. كان زمان في الماضي مرى آباءنا وأجدادنا وهو شارك كيس فاكهة وجاي كده من السوق، معروف إن الضمايطة زي ما بيقولوا علينا مش هيهدي للجار فاكهة، لكن كان بيعمل إيه؟ الجلاليب اللي بتلبسها كلها اليومين دول مقفولة، لكن كان يبقى له جيب مفتوح في الجلباب يمد إيده منه ويمسك كيس الفاكهة ويداريه في الجلباب. كانت هذه عادة يخاف من الحسد وكذا وكذا، ولو أنهم بدلوها إلى عبادة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لنالوا أعلى الدرجات، لأنها من قيم الأخلاق ومن مبادئ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتريت فاكهة، يتكلم في أخص الخصوصيات، فأدي له منه، ادي له تفاحاية برتقالاية، ما انتش هتدي له، أدخلها سرا في الخفاء وما تدخلهاش في الخفاء، وتدي لولدك تفاحة مع موزة مع كذا مع كذا ويخرج بها في الشارع يؤذي بها فقراء المسلمين. قمة التكافل الاجتماعي، قمة حفظ، يعني أقول حفظ ماذا؟ قمة حفظ القيم والمبادئ والأخلاق والحب والوفاق والعطاء بين الناس، وقمة الصلة بين الناس بعضهم ببعض صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا ما ترك سبيل خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك سبيل شر إلا ونهانا عنه برحمة الله بنا، برحمة الله أن أرسل إلينا هذا النبي محمدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واتهم من الذنب كمن يغمن. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. ثم يعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. حب النفس مذموم في كل الأديان حبذا في دين محمد عليه الصلاة والسلام. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وهذه الصفة لا يتمكن العبد من أدائها إلا لو نزع من صدره ثلاث خصال مذمومة. الخصلة الأولى هي الغش، والخصلة الثانية هي الحسد، والخصلة الثالثة هي الغل. لو انتزعت من صدور الناس لأحب بعضهم بعضا، ولتكافل بعضهم ببعض، ولتماسك هذه الأمة بعضها ببعض، ولتحقق فينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ترى أن الأمة يحب بعضها بعضا، لا يرى مسلما في مكان يمزق، في مكان يقتل، في مكان يقطع، في مكان يسفك دمه وينتهك عرضه، وما زال على فرحه وسروره في أمان. أما لو أنه سقط من منزلة الإسلام أين يكون؟ ليس بعد الإسلام إلا الكفر. فمن تملك الحسد والغل والحقد من قلبه على عباد الله تمنى ما أعطاهم الله مع زوال ما أعطى الله لعباده، هذا الحاسد وهذا الحاقد وهذا الغاش لدينه هذا في النار، لابد أن ينتهي. البشرية كيفية الإيثار، كيفية الترابط، كيفية العطاء، كيفية التكافل الاجتماعي. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا جميعا إلى هذه القيم وإلى هذه الأخلاق وإلى هذه المبادئ، وأن يعلي قدر هذه الأمة مرة أخرى، وأن يعلي شأن هذه الأمة مرة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، اللهم انظر إلينا بعين الرضا، اللهم لا تنظر إلينا بعين العذاب. اللهم كن لنا عونا وناصرا، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم أرنا فيهم وعملائهم يوما أسودا، كيوم هارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم خلص الأرض من دنسهم، اللهم طهر الأقصى من أيديهم، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. يحسد الإنسان نفسه أو ماله أو أولاده أو زوجته، لذا كانت الوقاية القرآنية على لسان رجلين مؤمن وكافر، شاكر وجاحد. حدثتنا عنها سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وتأتي الوقاية على لسان المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وأعد نفرا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا، أي على جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. اللهم يا قادر على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن أي شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استقيموا إلى الصلاة، صلوا صلاة مودع، استووا استووا. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وجهت وجهي مثل قدر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب